وحسدا ورغبة من نجسا. وقل لمن صار نجيسا نفسا مصدره كواحد الثياب. نفس بعد قصص الشيء إذا صار نفسا نتنافس به نفاسة ثيابة نفاسة واحد الثياب. الثياب هو شو؟ واحد الثياب. الثياب كسحاب كثيابي والله ثيابي ويشدد مع الفتح ثيابي. وكرماني كثير الذهب البلح أو البصر واحدته ثيابة أو ثياب بالتخفيف والتشديد كواحد الثياب اللي هي ثيابة النفاسة البلح. وخرى تقصد إن ذكرت نفس نقص والحرف افهم إن سمعت. وخرى تقصد إن ذكرت نقبا وخرى افهم إن سمعت نقبا. نقب مطاوعته نقبه شقه فنقبه وشقه أي خرقه. تعالوا الشباه نقب تعدى النقب اللي أنا شو وانخرق مطاوعة نقبه شبيته الشب. وقل لمن صار نقيبا نقبا. صار نقيبا نقيبا الأمير تعرف. ولو فتحت لم تجيء بعادي من نقبا تعرف فجعلنا منه مسرع الشر نقيبا. ونقب المرة منه نقبا ماشي. ولبسة النقاب تدعى نقبة ولرز ذو الحجزة منها نقبة ذلك والقصة وانا بحل هذه الأرض أخبار الحجزة الأخبار ما قدر تقدمها بيدي والأزر والأزر الحجزة منها ذلك نقبة. والأزر ذو الحزة منها نقبة وكالذرة تجمع أولى الرباب. للرباب رباب ما هو نقاب على وجه الرباب. الرباب قدمنا أكثر رادئ والعهد والشموع وعهدنا وشموع الرباب تخبون على تاء أخر رباب. هذه كالذرة مثلا جمعها نقب. نقب كالذرة وذريون. ونقد المرة منه نقد ذلك نقد نقد الشيء المرة منه نقد نقد الثمن إذا أعطاه غير مؤجل. ونقد تأتي معنى سقط لقدت السن أضح الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضش نقد ونقد ونقد الدرهم إذا ضربه تعرف ليعلم هل جيد وضمدادس. ايوه ظهر ما عنده معنى ثاني معنوي مولي عزيز ماشي نقده يعني بحث عن علوبه ياخذ اختباء ياخذ داخل نقد الدرهم كذلك اسم الكروية نقدة. ايوه كذلك اسم الكروية نقدة. كروية حتى قالوا لنا هات قدمت في البيوع كروية نقدة أي بيوع العطاريين حتى هنا دخلنا. واسم لبعض الشجرات نقدة نوارها أصفر كالزريابي. الزريابي اللي هو الشديد الصغرك هي النقدة هي نوارها ونوارها نوارها في التلال بضم النون بضم النون نعم. ماذا نقصت أي وذبت وهو النقز وكل رذل نقز ونقز وذب ونقز وإن تشأ فنقز جمع نقوز وهو كالوساد. شتم وإفساد اصطحاد نقص. نقصه شتمه وإفساد اصطحاد. ذلك إفساد المصاحبة هذا واحد وضرب ناقوس. ونقص الناقوس إذا ضربه. وأما النفس الله والمداد وشمع ظاهره بعد عنده هو حنان بعد الله يمنعه جمعه عقاس وهو المداد. ونقص ونقص جمع نقوس وهو كالسباب. كذلك الشتام تقدم العياب وتعدى وهو كالسباب الذي يسخر قلب الناس ويعيبهم. والنقض معلوم وأما النقض فالجمال المهزول. النقض مصدر نقض الشيء تعرف ضد أبرمه زال إبرمه. وأما النقض فالجمال والإبطال تعرف نقض الحكم. النقض ذلك جمعه عقاب وهو الجمل. جدعت بعقاب حراشي جأنفه إلى الحق إلى الرحم وأمساوه عرقا مباشر. نقاب جمع نقبا له البعير المحسول. ثم النقض كان له بعد البناء النقض. ذلك النقض جمع نقض اللي هو الشيء اللي نقض بعد ما بني انهدم. واكسره في الخبال والأثواب. وهذا قال نصيلة الشيء المنقوض حبال والأثواب أنه بكسر النون النقض. تحويل أو ترقيع نعل النقض. تحويل عن وجهك نقله تعرف حوله. أيوة. ونقل نعنى على فرقاءه هذا فتتقدم تعرف نعد منقل والخف تعرف بدأ من أخف باب المين وترك عن وشيك في النون. وخلق من النعال النقل النعال الدرس بعدك قال. وهكذا النقل. وأما النقل والنقل فاسم طعمة الشراب. أيوة. هكذا النقل كذلك. أيوة. طعمة الشراب الذي يقدم من الطاجين على الشراب. نقل وصوت سيل واد النقلة. ايوه النقل قالك ما هي نقل نصب. نصلون نصل وصوت سيل واد النقلة. النقل نصل السيل ونصل الروس. والنقل قالك عن الصوت صوت السيل. تعرف منين فيكم السيل في الزيت؟ والله اللي يسمع عزيز فيه فيه زاد بعيد منكم يسمع من بعيد تتهارب عن الله. صحيح أنا قريب لكن قالوا النقلة. تعرف أن الناس تكحوا سعر والله يسمع السيد من بعيد زمن مشيهنا. والتي لا تخطب سموا نقلة. قدم لكبار قالك عن الماء إن كان ذا من كبار والنقلة وعن ومن السرف ذو صواب. ذلك عن هذه المرة التي لا تخطب لكبيرها. أيوة أنها رقلته. أيوة هو جهون اكتبها بالتي هذه قلع منها الكثرة والتي صباب وكتك عندنا ذكر الاحمرار عندنا. وجاء ضم وكسرا مشددا واحذف كدتي أو الدلدادة شغشت بكدتي تجمتك مثل ما بك ما بها من لوعة وغرام. سموا نقلة. إن كان لا من كبار والنقلة اعتقاد يضعن وارتحال. نقلة ومن نكسر هذا الصواب نقلة. نقلة كذلك انتهى الله. قال وقيل للنظافة النقاء ويستوي النظاف والنقاء. ونقاب الأشياء هي النقاس نقاء واحدها كواحد السؤال. هذا الإمام اليوم خطبت الثانية نقي نقاء نظفة. ويستوي النظاف والنقاء والنقاء بعدك نقاء الحية. ونخف الأشياء هي النقاء وقالق عن النقاء نعم يا قوة والنوي ونخف الأشياء هي النقاء النقاء والصجم النقاء يتنيده هو خيار الشيء داخل البدن المقصور المندود ويبهي النقاء لبعض محاز نقاء ويزيد محاق المندية كمهاء واحدها كواحد الصؤال أي صؤال نقاء نقاءة كثب صؤالة يقال للنقاءة النقاة ونخب المالي هي النقاة والمخرجون المخ هم نقاة واحدهم ناق بلا صيام يقال للنقاية النقاة النقاة لغة في النقاية النقاة بفتح النون لغة في النقاية دي خيار الشيء ونخر المال هي النقاط المختار من الإجمال نقاط نقاط النقاية والنقاط والنقاط ثلاث لغات والمخرجون المخ هم نقاط بعدك عن المخرجون النقي اللي هو المخ والنقاط جمع ناقي اللي هو الذي تبدأ بالأعضاء من خير النقي وإنقاذ النقي المخ دا يجيك لغات وقد نقوت العظم وهو النقو وكل عظم فيه مخ نقو وما العظامهم دقاق نقو والفرد أنقف احكي للمجاد نقوت العظم تقرأت مخه وهو النقو وكل عظم فيه مخ نقو نقو والنقو ما العظامهم دقاق يسمع أنقى نقض نسيج وذمام نكسو نقض نسيج وذمام وما ذمام وذمام نكسو وذمام ذمام شنو وذمامي قالك عن النكس معطوف على نسيج هذه لأنه يتكسل قالك عن النكس أنه نقض الشريك وتولى الشريك الشيء مكتول الله شيء نقض نسيج نقض النسيج المنسوج قالك عن فتيق الذي منسوج منسوج إن قادوا النكس نكسه نقضه ونكس العهد نقضه تعرف ينكسون إياهم ينكسون وزمام زمام العهد والله زمام العهد ونقض حبل هكذا والنكس ونقض حبل هكذا والنكس قادك اللي هو المنقوض ما ناله النكس هذا الدماء مفيتك وقوم النكس يكثروا نكس جمع نفوس اللي هو كثير نقض العهد أفرها مبالغة قوم النكس قلب على الرأس سماه نكس وخفض رأس ذلة والنكس فسر ومنكوس وأما النكس هو انتكاس ناقه المصاب النكس قلب رأس قلب على الرأس سماه نكس ونكسه وقلبه على الرأس وخفض رأس ذلة ناكسه ناكسه رؤوسه والنكس النكس قادك اللي هو الفسر الفسر اللي هو الرجل الدني يا ما عد أربعة الفصول وزوجك خامس وأبوك سادس ما أدخل بشيء العيد ومنكوس والنكس شيء المنكوس مقدم وأما النكس قالك أيوة مقدم قلنا منكوس المقدم المقدم وأما النكس فهو انتكاس ناقه قالك النكس الصدع وعود المرض بعد ورائه ناقه المتعافي نقاها المتعافي نقاها معافاة سعدي سعدي ناقه المشي تنكيل النكل وقيد النكل قالك النكل مصدر نكله إلى عاقبه إن لدينا أنكالا ذيك وقيد لكن عوذ بالله له إن لدينا أنكالا جمع نكل له والقيد وذو اشتداد فرس او رجل زادك عن النكل المودي اللي هو الجديد وجعله من الخير وفي الحديث ان الله يحب النكل على النكل اي الرجل الشجاع على على الرجل الشديد على الفرس الشديد. إن الله يحب النكل على النكل بالاشتداد. فرس أو رجل والجبناء نكل ونكل جمع نكول حائص هجاب وضجائق بعدك أنا النكل جمع نكول نده وجبان حائص حارد وضجائق مائد في فراره. عند نوع ثاني من حروف المد عندك جائق وضحائص عندي حائص. وسمع ذا في جبل من نمر نظر إلى صلاة الكدية. وساء خلقا استفيد من نمرة حتى تعرف أنك من الجحد وقوم يتنمر يساء خلقه يجد من عضب. والمن نمير فعله قد نمر وهو الذي يسكو على الشرار. وعدك إذا نمير ما إجادك عن هذا المدعب أو ذيك معنى بعد النمير فعله نمر العدد البارد العدد البارد مع الحلو مع الحلاوة بارد شرمو بارد طبيعي من قد نمرة إذا صار نمرة نميرة نميرة نميرة عذبة. والنمر النمر والمرء النمر بعدك النمر النمر النمر عندكم هذا هذا نوع من الفهانيس حتى بعد ما عندنا معنى منبقى ما فهمنا. والنمر النمر ومرء النمر وأنمر وفي الجميع نمر ذو بقع بيض تريها حمر أو غير حمر نعم نبقى في التوف نادك النمر النمر النمر ذاك السوى المعروف وغادك ورسل الصف ومرء النمر ومرء النمر وأنمر وجمع نمر قادك فيه منقط وتوح كيف البقعة اللي في النمر على شكل بقعة النمر سليها حمراء أو غير حمراء يعني أبرص فيها فيه منقطة فيه ضيار أو الوضح وين قال الوضح من أسماءه نعم استاذ ذات البين فعلم نمسه أيوة قادك نمسه أستاذ بينه بين الناس أفسد نمس بينهما يفسده أفسد بينهما. واسم لبعض الحيوان النمس والمكثرون النمس قوم النمس جمع نموس آفة اصطحاب لا يقارب بيناتهم يفسد بيناتنا قوم النمس. في النتف قلنا مصط وهو النمص إنما تعرف والمتنمص تعرف الحديث جعل الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والتنمصة واعلم بأن اسما لنفس نمص وأنمص وفي الجميع نمص ذو شعر قد دق كالأزغاب دق أنمص في شعره رقيق حتى وضعيف رقيق حتى. والنمل إحداها يقين النملة ومشية المقيدين نملة النملة تبادك مشية مقيدين والنملة النميمة نمد بين الحوم ينمد وأنمد إذا نم بينهم قال الشنهرة ولا تزدهي الأشهاد حلمي ولا أضاء سؤودا بأعقاب الأقاويل أنمد أنمد ولا تزدهي الأشهاد حلمي الصفة نجهار جمع جاهل الصفة ما يسخف حلمي إذا نفلع ولا تلحبني مسود عن غبوبة رمو نقرأ بين الناس. وسعر ملح مسعر ملحوض ونم النملة كذا روى فاضل الأصحاب سعر ملحوض نملة والنم كذلك نملة نفس نعرف واللحم ضد نضجه نهاء بعدك أنا أن يلحم اللام يوتو على باب بعدك أن يلحم لما معدد الشد مداحد شوي ويوكل شوي مداحد ويوكل شوي لكن نهاء إنجاد إنجاد النهاء مزاد فيك وغدر والمنتهى نهاء والنهاء جمع نهيه اللي هم جمع غدير. الغدور من جمع غدير. ولا الغدير سمي غديرا لأنه غادر والسيد. والمنتهى نهاء. قال في النهاء منتهى الشيء المنتفع الذي تكسب له ما متخطيه من السلف. نهاء ينتهى عنده النسب. واسم الزجاج عندهم نهاء توافق وزنا بلا استغراب. نهاء والزجاج بابا. اسم الزجاج لفرس المشرف قيل نهدو. ايوه قال لك انا الفرس المشرف قاعد من نهد بنهده المشرف مش كبير شوي وطويل نادي شوي مرتفع عند رب وثمن الماكول منه النهد ما يخرج الاكيل وقال لك عن النهد الصح وثمن ما تخرجه الرفقه يا أصناته وفي حديث صلى الله عليه وسلم أخرجون إحداكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقه كل الناس عرف إلى تأكل تعرف بعضهم بعضهم صار البغض لأخر الأصنات ثمن المأكول منه النهد ما يخرج الأكيل ما يخرج الأكيل الأكيل هنا لأكل لأكل أما النهد فرملات تشبه الروابي رملات أغلاد ما هم مرتفعين حتى انتهى الله قال في الارتفاع والنهوض اذكر نهد وسبل رمل ذي تبكت النهد نهد ارتفع منه الناهد تعرف اي مرتفع ناهد والنهوض الا ان عندها معنوي سابق والنهوض يكون سبل رمل ذي تلبد النهد ايوه اما النهد فرضلات ولحصان صار نهد قد نهد لنقل غير ذي الصراط الحكم نقد مختلف واحد الانهار وزجر النهر ورحب النهر وزجر ما صح فيه النهر ما لا رحب النهر غادر انه حدود انهاري والنهر مد الساعة ان المتقين في جنات ونهر اي ساعة والزجر مد عندنا ما صح فيه ما نعرف باب جاهل ايش كيف الكلمة هذه مرحبين رحبين ورحبين الرحب شنو الرحب الساعة النهر رحبين عرفت ورحبين عندك نعم عرفت كتاب أو كتحتاج وذو اكتساب بالنهار نهر ونهيرون عيضة ولك هذا الصدي ما يشوف الدين ويشوف النهار من قابل النهر من الحيوان والطيور يصل فيه الناس بقى. وفي الناس ها لستو بليل الجن ولكني نهر ولا أدري شو الليل ولكن أبتكر متى أرى الصبح فلست أنتظر وأما النهر فأفرخ القطاء وأما النهر بضمتين ها النهر وهذا صحم النهر حاب وعين ذا بجمع اختيارا سكرا قالك النهر صح جمع نهور اللي هما أفرخ القطاء أو الأخراب جمع خراب اللي هو يقر الحبارة جمع خراب ويجمع مدى على خرمانه نعم القطاء نعم أو الكروان أو ولد الكروان كروان شو كروان يقر الحبارة و أخذ ودفع ونهوض النهز نهزة نهزة نعم هذا دق عن النهزة اللي هو دخل أخذ نهزة إذا أخذ بسرعة عن اختطافه نعم ونهزه دفعه أيوة واخصصه بالمرة ونهوض لما لكذا حتى واخصصه بالمرة ثم النهزة أيوة لهيئة منه وأما النهشة وجمعها فهو نهش وجمعها نهش اللي هو الشيء المأخوذ قهرة أكد بالاستصعابي بالاستصعابي ما هي لا النافية بالاستصعابي لا لا بالاستصعابي اها قال سهيل حتى فكانت كلها نهشات ايوه في حلب بالغ ونهك في الشير بالغ ونهكت في الحمى أظنته ومثل أذني كشعل ونهك نعم ذكر ومثل أذني كشعل مثل أظنى ثم أظنته نهك والشجو عسهم إن سمعت قد نهك ماشي. وقد يفيد قوة الركاب نهكت ناقة قوية قوية والنهم زجر الإبل والفعل نهم هيو. ونهم قيل ونهم في النهم ايوه قالك نهم ببلا شجرها حين يرعاها يندحي بن الهضر والنهم قالك النهم به هو كثير لك ايوه وصنم النهم وشيطان موسم به ومرء فحوي السعادة ما بعدك أنا هذه الثلاثة كلها النهم إن قالوا النهم النهم وصنم النهم وشيطان موسم به ومرء حداد أو مهيع النهام هذا دم شهر الفتح بعدك عن النهام إنه الحداد والراهب والراهب مهيع الطريق الواضح من الواضح النهام ونهم جماعه نهام حقصة والبوم فرقه اسمه نهام موازن القراب والعقل والنهي منه المرة تجعل نهية أيوة نهاه عن الشيء كفه عنه واسم لبعض السالفين نهية والمنتهى والعقل أيضا نهية بنهيه عن طاعة التفاضي قالك عن النهي أنها العقل والنهية أيضا والمنتهى والعقل أيضا قالك النهي المنتسب للي تنسب المنتهى في النسب والعقل العقل قادك سمي نهية لأنه ينهى عن التفاضي جمع نهى جمعها نوحا بيقول انه هذا كشف انها تنهي نهيه عن طاعة التفاضي التفاضي يعني النيل الى الجهد النساء نهيت معلوم واما نهي كفه نهيته كففته فنهي مطاوعته فانكفه استنهى معني به وروية وراوية وراوية نهية ها وراوية قعدنا وصروية وراوية نهية نهية إلى روية روية من الشراب هو من الشراب وروية ونهورة ونهورة المرء إلى ما أوتي لبن يفوق أكثر الألباب النوب إلمام وقرب وعنا قالك وغنى ما هو عنا وغنى وغنى وغنى يقولك النوب إلمام أصدر من نابه إذا ألم به نابته النوائب نزلت به وقرب ناب الشيء قرب وغنى ناب فلان عن فلان أقام مقامه أيوه وقوة نعم نعم كذلك النوب وقوة ونيب اسم عينا نوقا مسنة نيب جمع ناب وهي المسنة من الإبل تفاديتم أشتاهني بنت جمعت على رمة من العظام تفادي. أيوة. ونحل سفنا بالنوب مجموعا على أنواب بالنوب مجموعا على أنواب مجموعا على أنواب قالك النوب النحل النوب هو عبدالها النون النوب عبدالها النون بالنون هي بالنوبي بالنوبي يا أخي قال أبو يؤيب قال إذا لسعة فاش من نحله لم يرش ولم يخف لسعها وحالفها دازمها في بيت نوبي النوب اللي هو الحق عواسل ذات عسل لم يرش هنا على الخوف هذا الشاهد على الرجال الخوف من الحق والنوب الحق النوب مجمعا على أنوابي تنفيرني النور وزهر قيل نور تنفيرني النور وزهر ونفور وقادك أنا النور مصدر من ناره نار ينور ناره ينوره إذا نفره وزهر ونفور هي وزهر اللي هو النوار ونفور نار الشيء نوره ونوارا إذا نفره بضم ترى قفرا ترى بضم بها أذكارا يخلصن بالتأنس النوارا يخلصن بالتأنس يعني يجتني تعرف الحروب الحروب وضد وزهر قيل نور ولحمة ولحمة علم في الثوب نير بعد كان النير لحمة الثوب هذا اللي يسحم به تعرف الشيء المنسوس وعدم خطوط في الثوب نير إذا كنت دين إليني بعد الشواكد اللي هي السدوة هذه على طول والنير على العرض والنسوة النوافر السبين بنور النور شمع نواري اللي هي النفور من الرجال وشمعه وجمع نار وجمع نار آمنا من ذاب وجمع نار والنور بعدك من جموع النار اجمع حال كونك آمنا من ذاب الذعب الخوف من ذعب الخوف والطر فتقدمت في باب زاد قالوا هم نور اي نور نعم والذاب بمعنى الذعب اي الحيط والذيم والذان مثلهما الذعب الخوف هذا الذعب الخوف بالطرد والذم وجمع ذئب آمنا وجمع نار آمنا وجمع عدان نار وجمع عدان ور ونيدان النيار نيارة أنوار جمعت نار ومن جموع النار أيضا ننحر وأنثنها وقد تذكروا ونزع شحن الدحن من نوق فهم قادك عن الشحم ناقة الشحمة إذا نزعه عن اللحم من نوق فهم والجبل الطويل نيق ووسع قال النابغة الزبياني يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد جانبان اخر جانبان جبلي يحفه يوصف البلد يحفه اللي هو الحمام الحمام قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا ووسم بالنيق حرف جبل وقد علم مقصود نوق فغنى عن إسلام حرف جبل يعني ما ناحيته ما سهول منه وما خفض منه ناحيته النول من وال ونيل وعطاء النول خذ من وال من وال من وال ما يحوك به يحائك اللي هو الخشبة اللي خشبة الحائك التي يلف عليها الثوب النول من وال ونيل وعطاء والنيل يحكي فيضه من بسطا هبات ملك لا يزال مخططا والنور جيل فروي للسحاب النيل بعدك من المياه التي تبقى من الجنة نهر النيل. النهر النيل من جنة الخلد ذي الأنهار جارية. من جنة الهادي ذي الأنهار جارية. ملوك الأنهار دي مذكرة سبعة. ما هم سبعة. ذي الأنهار. وأحمد واحدين بعد حاجة. النيل مصر مصر ونهر الهند سيحون ودجلة بفرات ودجلة بعراق والفرات به والنيل منه ومنه تكسر النون وحيث تفقد ما أشاء قد ذكرت والذكر منها فلا دنيا ولا دين ترفع في آخر الزمان. جالس انه يحكي منبسطة كيف يظهر منبسطة يفات الملك لا يزال منبسطة هذا نوع من مدح للملك. والنول جيل كذلك قال انه بالسودان جيله من الفارقة. قال شيخنا هذا استاذ رمضان قال القعديش قال النبر قلة الحياء وهو نبار للفاحش اللئيم القصير. النبر والنبر بيت التاجر ما عرف نصف الشواسي فيها التاجر والقراد وأود ويبة تشبهه أو أصغر منه. والنبر جمع نبور وهو الآن من النبر الآن من النبر الآن نشم الآن وهو الارتفاع ومنه المنبر الارتفاعي ومنه نبر الحرف أي رفع الصوت به. والنجار الأصل والنجار والنجار اسم موضع والنجار الأصل حبيب الفتاة إعرابه لا ماله ولا نجاره ولا جماله. قال ابن حنبل حبيب الفتاة إعرابه لا ماله ولا نجاره حتى أصله الحسد ولا جماله. الرجل بآدابه لا بثيابه. والنجار اسم موضع آخر والنقر الضرب والنعيب والنفخ والنقر أيضا غير ذلك. النقر الصوت يحدث عند ارتقاء اللسان مع الحنك الأعلى على مرور القيس خفضه بالنقر نقول نحن نقط والنفخ النصب البلاء النصب بالتحريك وعد هذا اللي مسني الشيطان النصب اي بلاء النصب لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ذاك التعب ذاك التعب و بنصب وعذاب النصب والنصب الحظ والنصيب والنصب ما ينصب النصب حجارة تنصب على الطريق. النقرة المرة من النقر والنقرة الهيئة منه النقرة قطع النقرة قطع حذاء النقار وهي قطع الذهب والنقرة قطعة مذابة من التبر. النقر ذهاب المال والنقر جمع نقرة. والنقر جمع نقرة نعم. التمرة القطعة من السحاب النمرة معناه والنمرة أنثى النمر والنمرة النكتة من أي إيش؟ لا من أي لون النسء اللبن والنسء المخالط للشيء والنسء من بكر الحمل بها ويثدث. النحلة واحدة النحل والنحلة الدعوة النحلة العطية والنحلة ويكسر المهر والعطية ويكسر المهر والعطية جاء في القرآن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النكز الغرز بالشيء الحديد والنكز النكز البدع والنكز البدع يا أيها الجاهل ذو التنزي لا توعدن حية بالنكز هو النكز الرذيل القبيح والنكز جمع ناكز ونكوز وهو البئر. البئر ما هو مطلق البئر البئر التي ذهب ماؤها الذي خارج ماء وكأن هذه ماء الركايا فودت بيمؤوس كأن عيونها إلى الشمس أجدت نورقي النواكس. الركاية جمع ركية وهي البير. نواكس نواكس هي التي ذهب الماء. نواكس وهذاك نعتنا أيضا. النقب ضرب الهامة بالرمح. والنقب النقب مصدر نقبه. إذا دب هذه بالفاء النقف وضرب الهامة بالرمح. النقف تعرف نقفه كسره ونقف كسره. والنقف الفرخ وقت الفقس ناقف حوض ناقف حوض بعد يدي. والنقف جمع نقيف ما أكلت الأرضات من الجذوع. انتهى والله. قال باب ما أوله حاء ثم الروائح ماشي. هترت أي سببت وهو الهتر وعجب وللدهاء ذكر. هترت أي وهو الهتر وعجب الهتر العجب وللدهاء ذكر. وأتر وإن تشاء فهتر جمع فتور وهو كالسباب كالسباب معنا العجاب. والقتل فافهم حيث قيل هرجو. الهرج بعد القتل. ذاك قيل للضعيف هرجو. وهرج وإن تشاء فهرجو أي مكثر النكاح والإهذاب. بعض بغض ورمي بالسلاح الهرو قط مع رأي الشياه هرو. ذلك عن الهر أنه البغض هره إلى أبغضه كرهه. قال أن ترى حلفنا لهم خير ترديبنا مع المجايلكم حتى تهزوا العوالية حتى تكرهوا العوالية. عوالية هو شنو؟ جمع عالية وهو قدر شبر من أعلى الرمح. أحلفنا لهم ما أنا فارقوكم أحدكم ما كرهت الرماح كرهت القتال. ورمي بالسلاح قالك معنى هره إلى رماه بالسلاح تعرف اللي هي الغائط السلاح وقال الرقيق هذا من كل شيء ما يخرج النجو ما هو الخشار الصغار. النجو ما هو الخشار بمعنى الخشار النجو الحدث النجو الحدث. ما قدمت خط في الفقه جاز نجلا نافع وناشي بلا كراهة أذان الناشي المحدث. ورمي بالسلاح الهرو والقط مع رأي الشياه هرو. ذلك عن الهر القط القط القط القط بفتح القاف وكسر نص القط يقال هي هون شايف الفتح لأنه هو اللي مكانه القط مع رأي الشياه القط هلو هو الدنيا القط ما عاطيه أشي هلو هو الباب هلو نعم زي نعم لك حاجة لا يتقاغ عادية الباب الهاء مع القارقة. كذا خصومة وأما الهروف اسم لماء فائض عبابي. ذلك الهلو مجد خصومة والهروف ذلك الماء السائل. مزق وتخليط الكلام هرطو. ذلك عن المزق به وخلط اللبن بالماء هو بالزاجة مزق التمزيق يقص مزق التمزيق. وتخليط الكلام هرطو. ولحم عجفاء النعاج هرطو المشي هو لا توجه هذا. وقل هاروت والجميع هرطوا بمكثر السب والاغتياب. ظلم ونقص ثم شدخ هضم هضمه زاد ظلمه ومن يغترب عنا ويخضع نؤه لم يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن ونقص ثم شرخ شرخ شرخ دخ الطعن معه هجوم هضمه قادك هجم عليه. والبخور هضم مع هبرة من خفض من الأرض ومثل حيث هضم ومثل هضم سمع هضم اللي هو الجريد هضم اللي هو سمع هضم اللي هو الجريد الجريد في المد هضم مع حضرة الحضرة قلت لك عن من خفض من الأرض ومثل حيث الحيث معه دقة حيث سمع هوج بالجيم ولا بالفاء حيث هو بعدك هيف هيف والله هيف إذا هيف نصه جمع هضوم اللي هو ضامر الكشح ضامر الكشحين هيف والله هيف لكن هيف نصه هيف سكن هو هو الهيف اللي هو اللي هو إذنها مع هيفين ومثل هيفين هضمون لك ما هو أسل ومثل هيف هضمون هيف مع خبرة ومثل هيف هضمون أيوه بس ومثل هيفا جمع أهيافة اللي هو ضامر الكشف واحدها كوزن للشباب جمع أهيافة للسح والتفريق قيل هطلو للسج والتعريق قيل هطلو ذلك عن الهطل اللي هو مصدر هطل المطر إلى الصب والتعريق إخراج العراق هطل والتعريقي وقال والتفريقي وعنها زاد تحت الهامش تحت الشارع قوله للسحي السح سكب المقر والتفريق تفريق قطره وعلى هامش قويد الفائدة هي فعل السحاب والمطر إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل حفشة وحشكة فإذا استمر مطرها قيل هطل ويقال هسنت أيضا فإذا صب الماء قيل فإذا صبت الماء قيل همعت وخضبت فإذا ارتفع صوت وقعها قيل انهلت واستهلت فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق انبعق بعدها قول قيل حتى فإذا سال بركب يركب بعضه بعضا قيل عين شرع وعين ششع فإذا دام أياما لا يقلع قيل أنشمى أنشمى وأغبط وأجشمى فإذا أقلع قيل أنشمى وأفصم وأفصى وقوله مع ضعف سيرة مع ضعف سيرة ناقة معناه أنه يقال هطلت الناقة تهطل هطلا سارت سيرا ضعيفا بالسجي والتعريق قيل هطلوا مع ضعف سير ناقة والفقل للحمق فعلى ما السحاب الهطلوا دائما تستحي والاستمكان الهطل اللي هو سيره هو إذا قال يصف فلاتا بعيد من المسطى يصير بجوزه إلى الهطله ذات السمام الخوارف ولحمه والهطل الأحمق جمعه هطل الهطل الأحمق هذا قال بداية الثانية والأحمق الهفات والهفات والهبر الواسعة والهبار الواسعة الهفات والهبر ولا الهبار الهبار هو افتحها والهبر الواسعة الهفات والأحمق زادك الهفات بالتشديد الفاء وتخفيف والهبار قالك الواسعة قالك جمع هذرتين لهم الودية الواسعة الهفات الهفات وجمع هفتين وهافت مصدره هفات وازن الدغاب والنعاب الدغاب قال من صوت العظام والنعاب صوت الغراب أرامل وزيار وشرح بلا وشرح بلاءهم ولا همامي بلاءهم لا همامي بلاءهم ولا اهتموا بشيء وشرح بلاءهم ولا همامي بعدك لا قلت لا همامي بالبناء على كسر معناها لاءهم بكذا قال إن أمت لا أمت ونفسينا نفسان من الشك في عمل نوت عامي عادلا غيرهم من الناس طرا بهم لا همام لي لا همام لا يهم بها لا يهتم بها واسمع هموم النوق بالهمام. حسان مشي ذلك عن الهمام جمع هموم اللي هي الحسنة المشي من النوق. والهمام الملكة عظيم الهمة والدليل لا يحتم بالشيء الدافع له. لولا الهمام الدليل كان وافده لا همة من ساد. نعم. وعن ابي الهمام لا همة من ساد من سادة ساد في الأجاد. نعم. طلا وأطلى مقتضى قد هنأ ذلك عن هنأ الناقة طلاها بالهناء اللي هو التطلاء. وبتهن أشرحن هنأ وهنأه أعطاه. وهني الشيء قالك صار سيئا وكل ما صار هنيئا هنو آدم لك الهنا مدى الأحقاب. صار أش وكل ما صار هنيئا معناها سيئا قد هنو. ومصدر لهنو الهناء ومصدر لهناء وقال هذه هناء يا الله بهنو الهناء واسم طلاء الإبل الهناء. وهكذا قبيلة هناء معروفة في كتب الأنساب. بسم الله. قال إصلاح مال ثم مون هناء. مالك هناءه هناء المال أصلحه وهناءه قالك مأنه كانها قام بمؤنته. والهنء لعطى وكذاك الهنء. والمكثر الهناء قوم هنء جمع هنء وهو كالوهاب. معنى للأحمق المهذار هوب قيل. ذلك الهوم اللي هو الأحمق الكثير الهذار. والهيبة جمع أهيب والهيبة ضع للجبلاء دليلا. الهيب تنقال جمع أهيب اللي هو الخائف شباب. ياك الكتاب الموضع المستبه مستبيلا هوب وهوب خطي بالصواب. ياك شنو وثوران هيش او تثويرو في فحول هيشها كثير. ذلك الهيش في مصدر المتعدد في مصدر لازم هذا يعيش هيش ثارة. نعم. وشبه وهاجه فساره لكن متعدد وسواران هيش لو تثوير هيش الكحول هيشها كثير. وهوش استعماله مشهور واحدا بوزن الاختلاف. وهوش شبه وشبه ولحمه لحمه مدي مكان رسامي لحمه واحده بوزن الاحتداب اي اهوجه فاحدث. هود متاب واصول الاسنمة. هود متاب هود بالذات. نعم. هود متاب واصول الاسنمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك اي تبنا اليك. واصول الاسنمة قالك عن اصول الزنا قالوا ما بالهود. والمكثر الإصلاح زيد فعدم. زيد جمع عاش زيد جمع أحيادا والمؤلح. وهود اسمه وهود كلمة تعرف اليهود ذلك عن هود تعرف نبي الله. ثم هود كلمة تعرف اليهود فقالوا قولوا هودا لو نفعل بحور الإرنان والإزنان. الإذنان والغش فهم مقام ذلك هاره إذا غشه في الفعل وهاره بكلام ذلك مجد اتهمه به الإذنان. هذا شو مصدر جنه اتهمه هو اتهمه وجاك مرؤ القيس وأمنع عشي أن يزن بها الخالي يتهم بها بهور الإذنان والغش فهم. وهير اسم للصباق المنعول ذلك والهير اسم والهير والصباق هذا معنى للريح تعرف الريح من ناحية شرقية قد منعول. ومثل غشاش نهور في الجنة ذلك عن الهور شبه أهوارا اللي هو غشاش الغش فات قدمته الحمد لله سمع. الغش إخفاء طارد الدينية أو الدنيوي ولو عن الذمية أو المعاهد جمعه جارة لا جمعه أور جرمها ولعد له الحمد لله خوس وهيس كسر أما الهيس فالشجعاء وكذاك الليس ذلك أنا هوس وهيس هو كسر يا كسره الهوس في الحق لك هوس هذا الهوس هذا الهوس للسكون الواو هوس وهيس كسر أما الهيس فالشجعاء وكذاك الليس وكذاك الليس الهيس وأهوس وللجميع هوس من عقله لبعضك المصاب ذاك الصهويس ذاك هويس فهو أهوس من عقله مصاب رمل شديد لينه هيام لا تفادى هذا الباب تفادى سعد تفادى تعرف عنها تعود تعرف شمنه في السيد عذاك هيام الصه تعرف عنه رمل شديد لينه هيام تعرف التراحل والهائم العطشان والهيام جمع له ذلك عن الهائم العطشان وداء ولود هيام بعد يبقى به الأوام ولست أصحابي والهائم العطشان والهيام جمع له وداء لهيام يبقى الأدوام يبقى الأوام معه لست أصحابي معناه الهيام داء يصيب لبلا فتسخب لهم جلودها وتشرب ولا يزيل الماء عطشها كالهيم الواردة في القرآن نعم بالله السلام عليكم شرب الهيم الشارب بينهم من شرب الهيم شرب الهيم وإن يستغيثوا يغاثوا بما يكلمه ليشوي الوجوه قوله وداء الهيام هو جاد شبه جنوني يعتري العاشق فيهم على وجهه وفي حواشي قويدر فائدة في ترتيب الحب وتفسيره أول مراتب الحب الجواز ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب ثم التلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو أشد منه ثم الشعب بلب المهملة وهو إحراق الحب القلب مع لذة نجدها وكذلك اللوعة واللاعج ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهو شدة دونه ثم الجواء وهو الهوى الباطن التيمو قالوا التيمو وهو أن يستعبده الحب هو التيم قال للعبد متجم إذرها لم يفدى مكبول ثم التبلو ثم التبلو وهو أن يسقي ماه الهواء ومنه رجل متبول ثم التدريب وهو ذهاب العقل من الهواء ومنه رجل مدلف ثم الهيام ومحل الشاهد والهيوم وقع وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهواء عليه ومنه رجل هائم والهيام أيضا الشد العطش والأوام العطش أو حره ما تركه قال من المثلث الهجرة قال المرة من الهجر والهجرة المهاجرة الهجرة الانتقال هي انتقال من بلاده وهجرة بالفتح ثم الكسر وذاك في القاموس دون نكري هي انتقال من بلاد تركت إلى بلاد بخروج عنية والهجرة لغة في همة الهرد الهرج والمشق والفساد المشق هنا شو معادل الفساد المشق عرف المشرع الطعني شرع الطعني مشق والهرد الرجل الساقط والهرد الكريم والهجر معروف والحطام والكريم الحطام الحطام الشيء يتحطم من الأشياء والهجر الفائق من النياق والهجر الوحش في الكلام هجر يهجر ولكن لا تقولوا هجر الهزر الضرب والقمر والقمر ولا القمر والطرد القمر شم القمر المقامرة تعرف يعني بمضاربة القمار والهزر الأحمق الشديد والهزر جمع هزير أي طريد والهلال أول الغيث أول الغيث والهلال أول الشهر والهلال شعب تهامة قبيلة ولا شعب والهلال الحجة الهلال مجمع مع الحي فقمنا إلى مثل الهلالين لا حنا وإياهما بغضنا هلال الحجة حين ثرت تهزأ بالنصاري كأنها من خلاع الهلال كيف الحي شبهها بالحي الساخ الساخ الحي هلال الحجة الهواء الجو والجبان والهواء الإقبال والإدبار بالشيء ضده الهواء